الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثاني والعشرون من الفصل، المبحث السادس في أصول الفقه. هذا المبحث هو آخر المباحث الخاصة بدراسة علوم الوسائل، وفيه نتكلم عن دراسة أصول الفقه بعدما تكلمنا عن دراسة القرآن ثم علوم الحديث ثم علوم اللغة العربية في المباحث الثالث والرابع والخامس. وفي هذا المبحث ثمان مسائل، وهي: 1. تعريف أصول الفقه. 2. موضوعات علم أصول الفقه. 3. نشوء علم أصول الفقه وتدوينه. 4. أهم الكتب في علم أصول الفقه. 5. حكم تعلم أصول الفقه. 6. وقت تعلم أصول الفقه. 7. ما نوصي بدراسته في المرتبة الثانية. 8. ما نوصي بدراسته في المرتبة الثالثة. وفيما يلي تفصيلها: المسألة الأولى، تعريف أصول الفقه. مصطلح أصول الفقه مركب من لفظين، والأبد من معرفة معنى كل منهما على انفراد لنعرف معنى المصطلح المركب منهما. فأصل الشيء هو أساسه وما يبنى عليه، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وسوف يأتي شرح تعريف الفقه بالتفصيل في المبحث السابع إن شاء الله، ولكن نقول هنا على سبيل الإجمال إن المراد بالأحكام الشرعية العملية أي أحكام العبادات والمعاملات، لا أحكام الاعتقاد والأخلاق. والمراد بالأدلة التفصيلية أي أدلة الأحكام من نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة التفصيلية الواردة في كل مسألة. فاستنباط الأحكام من هذه الأدلة هو الفقه، والقادر على هذا الاستنباط هو الفقيه. وبالجمع بين التعريفين السابقين تكون أصول الفقه هي ما يبني عليه الفقه، ومن الناحية الاصطلاحية فيعرف بأن العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فعلم أصول الفقه غير معني بالأحكام الشرعية العملية نفسها، وإنما هو يبحث في الأدلة الإجمالية التي تستنبط منها هذه الأحكام، فيميز بين الدليل الشرعي وغيره، ويميز مراتب الأدلة لمعرفة ما يقدم منها وما يؤخر. ثم إنه يبحث في قواعد استنباط الأحكام من الأدلة، أي الطرق التي يجب أن يتبعها الفقيه ليستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية، ولهذا كان من علوم الوسائل. فهذا ما يتعلق بتعريف أصول الفقه. المسألة الثانية، موضوعات علم أصول الفقه. يتناول علم أصول الفقه البحث في خمسة موضوعات رئيسية، وهي: الحاكم، والحكم، والمحكوم به، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه. ونعرفها على سبيل الإيجاز فنقول: 1. الحاكم، وهو الله سبحانه وتعالى، فمنه وحده تعرف الأحكام وأدلتها. قال تعالى: إن الحكم إلا ولله، يوسف 40. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما، الأنعام 114. وصيغ هذه الآيات تدل على الحصر، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين ما شرعه الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، النحل 44. أما العلماء فإنهم يستنبطون الأحكام من الأدلة التي شرعها الله وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي رحمه الله: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن. وقال أيضا: ليس تنزل بأحد من الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. 2. وأما الحكم فهو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالإباحة أو بالوضع، وهو قسمان: الحكم التكليفي، وهو الخطاب بالاقتضاء أو الإباحة، والاقتضاء إما اقتضاء فعل حتما وهو الواجب، أو ندبا وهو المندوب، وإما اقتضاء ترك حتما وهو الحرام، أو ندبا، وهو المكروه. فالحكم التكليفي أقسامه خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. ثلاث: وأما المحكوم به، فهي الأدلة الشرعية والمتفق عليه منها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم إن هناك ستة أدلة مختلف في حجيتها. هذا ولم يعتدد العلماء بخلاف الظاهرية كداود بن علي وابن حزم في عدم اعتبار القياس. ويتم البحث في الأدلة من عدة أوجه، منها حجية الأدلة، وما يحتج به منها وما لا يحتج به، معرفة ما يقدم منها وما يؤخر، أي معرفة مراتب الأدلة. ب. قواعد الاستنباط من الأدلة، وهي نوعان: قواعد لغوية، وهي الدلالات المختلفة للنصوص، أي كيفية دلالة الألفاظ على المعني بالنص وبالظاهر وبالإشارة وبالاقتضاء وبالمخالفة وشروط التأويل السائغ وغير ذلك، وقواعد أصولية، مثل أن السنة مبينة للكتاب، وأن الإجماع الأينسخ والأينسخ، وأنه لا اجتهاد في موضع النص، وأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، وأن النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينة، وأن الخاص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق، وأن المشترك هل تراد معانيه كلها في موضع واحد أم لا، وحجية العام بعد تخصيصه، ومراعاة مقاصد الشريعة، وغير ذلك من القواعد الأصولية. المستنبط، وهو المجتهد القادر على استنباط الأحكام من الأدلة. وفي هذا يتم البحث في تعريف الاجتهاد وحكمه وشروط المجتهد وأحكام المفتي والمستفتي. أربعة: وأما المحكوم فيه، فهو فعل المكلف. خمس: وأما المحكوم عليه، فهو المكلف. وفي هذا يتم البحث في همزة الأهلية، معناها وأقسامها وشروط كل منها. ب. عوارض الأهلية، المسقطة للحكم أو المغيرة له، وأقسامها السماوية والمكتسبة. هذه هي أهم موضوعات علم أصول الفقه، والمقصود هنا تعريف الطالب بمجمل موضوعاته لا تفصيلها، حتى يدرك مباحث هذا العلم وإن اختلفت طرق المؤلفين في عرض هذه الموضوعات. المسألة الثالثة: نشوء علم أصول الفقه وتدوينه. علم أصول الفقه من علوم الوسائل، وكما ذكرنا في الفصل الأول من هذا الباب، فإن هذه العلوم لم تكن متميزة أو مدونة في صدر هذه الأمة لعدم الحاجة إليها حينئذ، ثم نشأت الحاجة إلى تدوين هذه العلوم لضبط نقل نصوص الكتاب والسنة ولضبط فهمها والاستنباط منها على نحو ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم منها. قال ابن خلدون رحمه الله 808: اعلم أن هذا الفن، أي علم أصول الفقه، من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا، فمنهم أخذ معظمها. وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم بهم. فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبل، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنًا قائمًا برأسه سموه أصول الفقه. وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس، ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها، وكتب المتكلمون أيضا كذلك، إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن، لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم. وقد كان تدوين الفقه سابقاً على تدوين الأصول، فقد اشتملت الموطئات والمصنفات الحديثية المدونة في القرن الثاني الهجري على أقوال الصحابة والتابعين في شتى فروع الفقه. أما أول ما صنف في الأصول مجرداً فكانت الرسالة للشافعي 204، ثم وكما قال ابن خلدون في كلامه السابق صنف علماء الأحناف في الأصول كما صنف المتكلمون المعتزلة والأشاعرة، وهما وإن اختلفت طرائقهما في تدوين أصول الفقه إلا أن غايتهما كانت واحدة، ألا وهي وضع أسس وضوابط لفهم النصوص وللاستنباط الصحيح منها يهتدي بها العلماء المتأخرون ليسيروا على نهج العلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في الفهم والاستنباط، وهذا من وسائل حفظ الشريعة من التبديل والتحريف لتظل وإلى يوم القيامة على ما كانت عليه في زمن السلف الصالح رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم. وبناء على ما سبق يمكننا القول بأنه بعدما دونه الشافعي في أصول الفقه ظهرت طريقتان لتدوين هذا العلم، الأول وهي الأقدم طريقة الأحناف، وهي تعتمد على تدوين أصول الفقه بالتبعية للفقه، حيث قام أصحاب هذه الطريقة باستخراج الضوابط والقواعد الأصولية بطريق الاستقراء والتتبع للأحكام الفرعية التي دونها علماء الأحناف في كتب الفقه، فجمعوا القواعد الأصولية التي اعتبرها أئمة المذهب في استنباطهم للأحكام الفقهية، فكان تدوين الأصول بهذه الطريقة تابعاً للتدوين الفقهي ومستنبطاً منه. والطريقة الثانية هي طريقة المتكلمين، وهي تعتمد على التدوين المستقل لأصول الفقه اعتماداً على الأدلة الشرعية والقواعد اللغوية والبراهين النظرية، بدون النظر في موافقه هذه الأصول للأحكام الفقهية المدونة من عدمه، ثم جعل هذه الأصول المدونة استقلالاً حاكمة على طرق استنباط المجتهدين بالصواب أو بالخطأ، فكان تدوين الأصول بهذه الطريقة مستقلاً عن تدوين الفقه. ثم ظهرت طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين السابقتين، وذلك بتقرير القواعد الأصولية بالأدلة الشرعية والقواعد اللغوية مع ربطها بالأصول التي بني عليها الأئمة استنباطهم للفروع الفقهية. وسوف نذكر في المسألة التالية أهم الكتب المؤلفة في كل طريقة من هذه الطرق الثلاث إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة أهم الكتب في علم أصول الفقه، وسوف نذكر الكتب هنا حسب مراحل تدوين علم الأصول المذكورة في المسألة السابقة، فنذكر كتابات الشافعي في الأصول ثم كتابات الأحناف ثم المتكلمين ثم الكتب المؤلفة في الجمع بين طريقة الأحناف والمتكلمين ثم كتابات المستقلين ثم كتابات المعاصرين، ثم نختم المسألة بالكلام في القواعد الأصولية وكتبها. أولاً كتابات الشافعي رحمه الله في الأصول. 1- الرسالة، تكلم فيها في الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وحجية كل منها، وتكلم في الأوامر والنواهي والبيان والنسخ وخبر الآحاد وحكم قول الصحابي وغيرها من مسائل أصول الفقه، وهذه الرسالة مطبوعة ضمن كتاب الأم للشافعي، ومطبوعة مستقلة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 2- كتاب إبطال الاستحسان، كتبه الشافعي للرد على الأحناف لإبطال أصل من أهم أصولهم في الاستنباط وهو الاستحسان، وكتاب إبطال الاستحسان مطبوع ضمن الجزء السابع من الأم. 3- كتاب اختلاف مالك، كتبه الشافعي للرد على الإمام مالك بن أنس رحمه الله في استدلاله بعمل أهل المدينة بما أدى به إلى رد بعض الأحاديث الصحيحة بحجة أنه ليس عليها العمل، وكتاب اختلاف مالك مطبوع ضمن الجزء السابع من الأم. 2- كتب الأصول على طريقة الأحناف. 1- كتاب أصول البصاص لأبي بكر أحمد بن علي البصاص 370، وهو صاحب كتاب أحكام القرآن. 2- كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي 430 3. كتاب أصول البزدوي المسم كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام البزدوي وهو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين 482 ومن أشهر شروحه كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 730 4. كتاب أصول السرخسي لشمس الأئمة السرخسي وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 490 وهو صاحب المبسوط في الفقه الحنفي وهو شارح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وكل كتب الأحناف هذه في الأصول مطبوعة. ثالثاً، كتبوا الأصول على طريقة المتكلمين، وفي هذه الطريقة كتب أساسية ثم كتب مبنية عليها. أما الكتب الأساسية في طريقة المتكلمين، فهي خمسة، ثلاثة للأشاعرة، واثنان للمعتزلة. أما كتب الأشاعرة الثلاثة فهي: واحد، كتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب الأشعري المالكي 403 وقد وصف بدر الدين الزركشي 794 كتاب الباقلاني بأنه أجل كتاب في هذا الفن مطلقا. اثنان، كتاب البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني 478 وله أيضا الورقات في أصول الفقه مختصر له شروح وكلها مطبوعة. ثلاث، كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي 505 وهو تلميذ إمام الحرمين وللغزالي كتاب آخر في الأصول كتبه قبل المستصفى وهو المنخول وكلاهما مطبوع. وأما كتب المعتزلة فهي: واحد، كتاب العمد للقاضي عبد الجبار بن أحمد 415 اثنان، كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري محمد بن علي 436 وهو تلميذ القاضي عبد الجبار وله كتاب آخر في الأصول وهو شرح كتاب العمد للقاضي عبد الجبار وهو غير المعتمد وكلاهما مطبوع. هذه كتب المتكلمين الخمسة الأساسية: التقريب والبرهان والمستصفى والعمد والمعتمد، وكلها قد ظهرت في القرن الخامس الهجري. وفي نفس هذا القرن كتب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 476 كتابين في الأصول هما التبصرة واللمع وكلاهما مطبوع، ولم يتقيد فيهما بطريقة المتكلمين بلا تحرى ما كان عليه السلف في كثير من المسائل. والشيرازي هو صاحب المهذب الذي شرحه النووي في المجموع، ثم كتب بعض العلماء في الأصول على طريقة المتكلمين معتمدين على كتبهم الخمسة السابقة فتناولوها بالجمع والاختصار والاستدراك. ومن ذلك: واحد، كتاب المحصول في أصول الفقه لفخر الدين بن الخطيب الرازي أبو عبد والله محمد بن عمر بن الحسين 606 وهو صاحب كتاب التفسير الكبير. اثنان، كتاب الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي علي بن أبي محمد 631 واختصر الآمدي كتابه الإحكام في كتابه منتهى السول في علم الأصول. ثلاث، كتاب مختصر الأصول لأبي عمرو بن الحاجب 646 هاء اختصر فيه كتابه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وهذا المختصر هو المشهور الذي عليه عدة شروح، منها شرح العضد لمختصر المنتهى للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي 756 وشرح العضد مطبوع وعليه حاشيتان، حاشية لسعد الدين تفتازاني 792 وحاشية للشريف علي بن محمد الجرجاني 816. أربعة، كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول لشهاب الدين القرافي 684، وله أيضا في الأصول كتاب الذخيرة. 5. كتاب المنهاج المسم منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي المفسر، وهو القاضي عبد الله بن عمر بن محمد بن البيضاوي الشيرازي 685. وقد اهتم العلماء بكتاب المنهاج ومن شروحه المشهورة الإبهاب بشرح منهاج الوصول للبيضاوي لتاج الدين عبد لوهب السبكي 771، مطبوع في 3 أجزاء. والسبكي هو صاحب جمع الجوامع. نهاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي لجمال الدين الإسنوي 772، وهو صاحب كتاب التمهيد في القواعد الأصولية، وهناك شرح لنهاية السول، وهو سلم الوصول لشرح نهاية السول للإسنوي لمحمد بخيت المطيعي، مطبوع في 4 أجزاء. فهذه كتب المتكلمين الأساسية وما بني عليها ومعظم مؤلفيها من الشافعية، ولهذا تعرف هذه الطريقة أحيانا بطريقة الشافعية في مقابل طريقة الأحناف. 4. كتب الأصول في الجمع بين طريقتي الأحناف والمتكلمين. 1. كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام لمظفر الدين أحمد بن علي الساعتي الحنفي 649، وجمع فيه بين كتابي أصول البزدوي والإحكام للآمدي. 2. كتاب المنار في أصول الفقه لأبي البركات حافظ الدين النسفي الحنفي 710، وقد حظي هذا الكتاب بشروح كثيرة كلها للأحناف، ومنها شرح المنار في أصول الفقه لابن مليك عبدال الطيف بن عبد والعزيز بن مليك 885، مطبوع ومعه حاشية أنوار الحوالك لابن الحلبي 971. فتح الغفار بشرح المنار لزين الدين ابن نجيم الحنفي 970، وهو صاحب الأشباه والنظائر. إفاضة الأنوار شرح المنار للحسكفي علاء الدين محمد بن علي 1088، وهو صاحب الدر المختار. نسمات الأسحار على شرح المنار لابن عابدين محمد أمين بن عمر 1252، وهو صاحب رد المحتار على الدر المختار. 3. كتاب تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي 747، وله شرحان، التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة نفسه، والتلويح في كشف حقائق التنقيح لسعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر 791، وهو شافعي. والتنقيح وشرحاه ثلاثتهم مطبوعة في مجلد واحد من جزئين محمد علي صبيح بمصر. 4. كتاب جمع الجوامع في الأصول لتاج الدين عبد لوهب السبكي الشافعي 771، وقد حظي هذا الكتاب بشروح كثيرة وحواش، منها البدر الطالع في حل جمع الجوامع لجلال الدين المحلي الشافعي 864، وكتب البناني حاشية على شرح المحل، والبناني هو عبد الرحمن بن جاد الله البناني المالكي 1198، حاشية عميرة، وعميرة هو شهاب الدين أحمد البرلسي 957، حاشية الآيات البينات على شرح جمع الجوامع لشهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي 994، حاشية الشيخ حسن العطار 1250 على شرح الجلال المحل لجمع الجوامع، وعلى هذه الحاشية تقريرات الشيخ محمد بن حسين المالكي 1367، تقريرات الشربويني وهو عبد الرحمن بن محمد الشربويني 1326 على جمع الجوامع، والطبعة المتداولة لجمع الجوامع وهي طبعة مصطفى الحلبي في جزئين، بها متن جمع الجوامع ومعه شرح المحلى في أعلى صلب الكتاب، وفي أسفل صلبه حاشية البناني، وبالهوامش تقريرات الشربيني. 5. كتاب البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي، وهو أبو عبد والله محمد بن بهادر ابن عبد والله الزركشي 794 هاء، وهو صاحب البرهان في علوم القرآن. 6. كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاح الحنفية والشافعية لكمال الدين بن الهمام الحنفي، وهو محمد عبدال واحد بن عبدال حميد 861، وهو صاحب فتح القدير شرح الهداية. وكتاب التحرير له شروح أهمها: والتقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحج أبو عبد والله شمس الدين محمد بن محمد 879، وهو تلميذ ابن الهمام، وشرحه مطبوع مع التحرير. تيسير التحرير شرح التحرير لمحمد أمين الحسيني المعروف بأمير بتشة 987، وشرحه مطبوع مع التحرير صبيح بتصحيح الشيخ محمد بخيت المطيعي. 7. كتاب مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور 1119، وشرحه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين، وكلاهما مطبوع بذيل كتاب المستصفى للغزالي. فهذا أهم ما كتب في الأصول في الجمع بين طريقتي الأحناف والمتكلمين. 8. كتابات المستقلين في أصول الفقه، وهم المجتهدون المستقلون الذين لم يتقيدوا بطريقة من الطرق السابقة، وإنما كتبوا في الأصول مجتهدين مثبتين ومرجحين ما دلت عليه الأدلة الشرعية، وهذا كابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشاطبي. وهناك من كتبوا في الأصول متبعين لطريقة من الطرق السابقة مع اجتهادهم في بعض الأبواب، وهذا كابن قدامة والشوكاني، فإنهما تابعا ما كتبه الغزالي في المستصف واجتهد في أمور. وهذه كتبهم الأصولية: 1. كتابات ابن حزم رحمه الله 456 في الأصول، وله مقدمة مختصرة في أصول الفقه في أوائل المجلد الأول من المحل بعد المقدمة الاعتقادية، وله كتابات مبسوطة في الأصول في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وهو في 8 أجزاء مطبوعة في مجلدين بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وتكلم في الإحكام في إبطال الاستحسان وهو من أصول الأحناف، وتكلم في إبطال الاحتجاج بعمل أهل المدينة وهو من أصول المالكية، وتكلم في إبطال الاحتجاج بشرع من قبلنا وهو من الأدلة المختلف فيها، كما تكلم في إبطال القياس كله على مذهبه الظاهري والجمهور على خلافه. وتمتاز كتابات ابن حزم في الأصول بكثرة الأدلة الشرعية وبقوة الحجج العقلية التي يحتج بها، فهي مفيدة جدا من هذا الوجه. 2. كتابات ابن تيمية رحمه الله 728 في الأصول، وهي أساسا في النصف الأخير من المجلد 19 وفي المجلد 20 كله من مجموع فتاويه، ولكن له مسائل هامة أخرى متناثرة في مجموع الفتاوي، فيرجع إلى فهرس أصول الفقه بهذا المجموع في 37 منهص من 3 إلى 29. وهذا بالإضافة إلى كتاب المسود في أصول الفقه لابن تيمية مطبوع بتحقيق محمد محي الدين عبد والحميد تلمدني 1384، وهذا الكتاب مجموع من كتابات ابن تيمية وأبيه وجده في الأصول. وجده هو أبو البركات مجد الدين ابن تيمية 652 هاء، صاحب منتقى الأخبار، وأبوه هو شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم 682. وقد جمع كتاباتهم ورتبها وميزها أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني 745. 3. كتابات ابن القيم رحمه الله 751 في الأصول، وهي أساساً في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقد اقتبس فيه كثيراً مما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وما ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم، وما ذكره ابن الصلاح في أدب المفتي. كتابه الصواعق المرسلة ومختصره لمحمد بن الموصلي ذكر فيه ثلاثة مباحث أصولية هامة، فتكلم في أوله عن التأويل، وفي وسطه عن الحقيقة والمجاز، وفي آخره تكلم عن خبر الواحد. وبينما أدخلته الفرق المبتدعة من تحريفات في هذه الموضوعات لتنصر ما هي عليه، وبين كيف صارت هذه التحريفات في كتابات العلماء بعد ذلك ولابن القيم بعد ذلك، مسائل متفرقة في الأصول متناثرة في معظم كتبه وأكثرها بكتابه بدائع الفوائد. 4. أبو إسحاق الشاطبي 790 هاء، وله كتاب الموافقات في أصول الشريعة، وهو صاحب كتاب الاعتصام، وكتابه الموافقات يستفيد منه دارس المذهب المالكي أكثر من غيرهم، نظرا لأن معظم أمثلته الفروعية مستمدة من هذا المذهب بحكم كونه من أهل الأندلس. 5. موفق الدين ابن قدامة المقدسي 620 هاء، وله كتاب روضة الناظر في أصول الفقه، وهو يكاد أن يكون مختصرا لكتاب المستصف للغزالي مع زيادات أضافها ابن قدامة تناسب مذهبه الحنبلي، وللشيخ محمد الأمين شنقيطي شرح على روضة الناظر مطبوع بعنوان مذكرة في أصول الفقه. 6. الشوكاني محمد بن علي 1250، وله كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وهذا أيضا اعتمد على كتاب المستصفى للغزالي مع إضافات عليه من اجتهادات الشوكاني، وقد اختصره صديق حسن خان القنوبي 1307 هاء في كتابه حصول المأمول من علم الأصول. وكتاب إرشاد الفحول لم أر منه إلا طبعته الأولى القديمة، وهو كتاب جيد مختصر بحجه إلى طباعة جديدة مع عزو الآيات الواردة فيه وتخريج أحاديثه ووضع تراجم للأعلام الواردة فيه وتعريف بالكتب التي يحيل عليها وغير ذلك من الخدمات التحقيقية التي أرجو أن يوفق الله بعض أهل العلم إلى القيام بها. فهذه أهم كتابات المستقلين في الأصول إن جازت هذه التسمية. 6. كتابات المعاصرين في أصول الفقه، وهي إما كتب جامعة لموضوعات علم الأصول أو كتب في بعض موضوعاته. أما الكتب الجامعة فمنها 1. تسهيل الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي. 2. أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك. 3. علم أصول الفقه للشيخ عبد لوه بخلاف. 4. أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة. 5. أصول التشريع الإسلامي للدكتور علي حسب الله. 6. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبدال كريم زيدان. 7. الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الأشقر. وأما الكتب في موضوعات معينة فمنها 1. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد لوه بخلاف. 2. المصلحة في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى زيد. 3. تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي، وهو كتاب قيم في موضوعه. 4. سلسلة دراسات في أصول الفقه للدكتور محمد العروسي عبدالق إدر، اطلعت منها على كتاب مسألة تخصيص العم بالسبب، وهي دراسة قيمة اتبع كاتبها منهجا نقديا مدعما بالأدلة يدل على رسوخ قدمه في هذا الفن. فهذه بعض كتابات المعاصرين في أصول الفقه. 7. القواعد الأصولية وكتبها. القواعد الأصولية هي قواعد جامعة كقوانين للاستنباط في أصول الفقه، وهي غير القواعد الفقهية، وسوف نذكر الفروق بينهما في المبحث السابع الخاص بدراسة الفقه إن شاء الله. وعلى سبيل الإيجاز نقول هنا إن القواعد الأصولية هي قواعد جامعة لضبط استنباط الأحكام من الأدلة، كقواعد السنة مبينة للكتاب، ولا اجتهاد في مورد النص، والأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والنص مقدم على الظاهر، والمنطوق مقدم على المفهوم، والخص مقدم على العام، والمقيد مقدم على المطلق، وغيرها من القواعد المعينة على الاستنباط والترجيح. أما القواعد الفقهية فموضوعها الفقه وأحكامه لا أصول الفقه، وهي قواعد جامعة تندرج تحتها مسائل كثيرة أحكامها متشابهة في شتى أبواب الفقه، وسوف نتكلم فيها بشيء من التفصيل في المبحث القادم إن شاء الله، وفيه نذكر كتبها. أما هنا فنذكر كتب القواعد الأصولية، والتي لا يخلو منها مذهب من المذاهب، حيث يذكر المؤلفون القواعد الأصولية ثم يضربون الأمثلة التطبيقية لها في شتى الأبواب الفقهية ومن كتبها على ترتيب المذاهب. 1- الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد التمرتاشي الحنفي 1004. 2- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد ولله التلمساني المالكي 771. مؤسسة الرسالة. 3- تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني الشافعي 656، مطبوع بتحقيق دل محمد أديب صالح. 4- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي الشافعي 772، مطبوع بتحقيق دل محمد حسن هيتو. 5- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية لابن لحام، وهو أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي 803، مطبوع بتحقيق محمد حامد الفقي أنصار السنة. فهذه أهم كتب القواعد الأصولية، وقد درج مصنفوها على ذكر القواعد الأصولية قاعدة قاعدة مع ضرب أمثلة لها من الأحكام الفقهية، فكلما كانت حصيلة الطالب من الأحكام الفقهية أكبر كلما استفاد أكثر من دراسة هذه القواعد. ولهذا فإننا وإن كنا نوصي بدراسة الأصول قبل دراسة الفقه، فإن هذا النوع من كتب الأصول، وهي كتب القواعد الأصولية، سنرجئ دراسته إلى ما بعد دراسة الفقه حين تكون حصيلة الطالب من الأحكام الفقهية كبيرة، فيستوعب تطبيقات القواعد الأصولية على الأحكام التي درسها، فتترسخ عنده هذه القواعد التي تعتبر من أهم وسائل للاستنباط. وبنهاية الكلام في كتب القواعد الأصولية نختم الكلام في المسألة الرابعة المفردة لذكر أهم كتب علم أصول الفقه، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 5- حكم تعلم أصول الفقه. قال أبو عبد ولله ابن حمدان الحنبلي: فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء، وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين، وقال العالمي الحنفي إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وفرض كفاية على غيرهم، وهو أولى إن شاء الله تعالى. والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه. وخلاصة ما قاله ابن حمدان رحمه الله: 1- أن تعلم أصول الفقه فرض كفاية على مجموع المسلمين، إن قام به البعض بما يكفي سقط وجوبه عن الباقين وارتفع الإثم عنهم. 2- وأن تعلمه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وهؤلاء هم البعض الذين يقومون بفرض الكفاية نيابة عن مجموع المسلمين، فتعلم أصول الفقه فرض كفاية من وجه وفرض عين من وجه آخر، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ولهذا فنحن لن نذكره في المرتبة الأولى للدراسة الشرعية، مرتبة العامة، إذ لا يجب عليهم، ولكنه يجب على طلاب المرتبتين الثانية والثالثة 99 للوصول إلى رتبة الفتوى والاجتهاد بتحصيل علومهما. وتختلف دراسة طلاب المرتبة الثانية لعلم أصول الفقه عن دراسة طلاب المرتبة الثالثة له، وهذا الاختلاف يبينه ميلي. المسألة السادسة وقت تعلم أصول الفقه. ذهب بعض العلماء إلى وجوب تعلم الأصول قبل دراسة الفقه، وخالفهم آخرون فذهبوا إلى وجوبه بعد دراسة الفقه. ذكر هذا ابن حمدان فقال: وقد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفته على الفروع، ولهذا ذكره القاضي وابن أبي موسى وابن البنا وأبو بكر عبد والعزيز في أوائل كتبهم الفروعية. وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين، لكن القاضي أوجب تقديم الفروع لتحل الضربة والملكة، وهو أولى إن شاء الله تعالى. والمقصود بالفروع أي الفقه والأعلام المذكور أن كلهم من فقهاء الحنابلة، والقاضي إذا أطلق فهو أبو يعلى الفراء صاحب الأحكام السلطانية، هذا عند الحنابلة. وكما ترى فقد اختلف العلماء في تقديم دراسة الأصول على تعلم الفقه أو تأخيرها، ولكل وجهة نظره وحجته ولكل قول مزيته. والذي أراه هو الجمع بين هذين القولين لتحصيل مزية كل منهما، وهو ما أنصح به هنا، فأرى دراسة أصول الفقه مرتين على النحو التالي. في المرتبة الثانية يدرس الطالب الأصول باختصار قبل دراسة الفقه ليفهم معنى بعض المصطلحات الأصولية الواردة في الفقه، وليدرك أسباب ترجيح دليل على غيره، كما يتمكن بهذا المنهج من استخراج عشرات الأمثلة من الفروع للقواعد الأصولية التي درسها، وليقف عند حد الأمثلة المضروبة في كتب أصول الفقه كما ذكرنا في دراسة مصطلح الحديث. أما في المرتبة الثالثة فينبغي تقديم دراسة الأصول فيها على دراسة الفقه أيضاً، ولكن بعد أن يكون الطالب قد درس الفقه في المرتبة الثانية. والهدف من دراسة الأصول في المرتبة الثالثة هو تحصيل عدة للاجتهاد، ولهذا ستكون دراسة الأصول فيها مبسوطة. والخلاصة أن ترتيب دراسة الأصول والفقه ستكون على النحو التالي: دراسة مختصرة للأصول في المرتبة الثانية، ثم دراسة متوسطة للفقه في المرتبة الثانية، ثم دراسة مبسوطة للأصول في المرتبة الثالثة، ثم دراسة مبسوطة للفقه في المرتبة الثالثة. المسألة السابعة كتب أصول الفقه التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية للدراسة الشرعية. 1. في أصول الفقه لا يوجد كتاب يغني عن كل ما أعداه في هذا الفن، وكل كتاب له مزايا وبه نقص، ولهذا وكما أوصينا في المباحث السابقة سنوصي هنا بكتاب يكون هو الأساس وتضاف إليه فوائد ذو الكتب الأخرى. والكتاب الأساسي هنا هو كتاب الوجيز في أصول الفقه لعبدال كريم زيدان، وسنذكر معه كتابا يدرس كتمهيد له، وعدة كتب يرجع إليها عند الحاجة أثناء دراسة الوجيز. همزة. أما الكتاب الممهد فهو كتاب الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الأشقر، فهو كتاب مختصر حسن تقسيم سهل العبارة، ويفيد الطالب المبتدئ أن يبدأ دراسته لهذا العلم بمثل هذا الكتاب ليعرف أهم موضوعاته التي يمكن أن تلتبس عليه عند دراسة الكتب المبسوطة. ب. وأما الكتاب الأساسي في هذه المرتبة فهو كتاب الوجيز في أصول الفقه لعبدال كريم زيدان، واخترناه على غيره لكثرة فوائده وحسن تقسيمه وكثرة أمثلته، فضلا عن ذكره للمراجع التي ينقل عنها في ذيول صفحاته. وأما الكتب التي يرجع إليها عند الحاجة فليس الغرض منها التوسع في الدراسة، وإنما الغرض من الرجوع إليها فهم عبارة أو موضوع استغلق على الطالب فهمه من الكتاب الأساسي، فقد يجده مكتوبا في كتاب آخر بعبارة سهلة واضحة، خاصة إذا لم يجد الطالب شيخا يرشده. ولتحقيق هذا الغرض يمكن للطالب الرجوع إلى كتاب علم أصول الفقه لعبدالوهب خلاف، أو أصول الفقه لمحمد أبي سهرة، أو أصول الفقه لمحمد الخضري، أو تسهيل الوصول للمحلاوي. وإذا لم يجد بغيته في كتاب منها نظر في غيره. 2. مسائل متعلقة بالأصول. همزة، أحكام الاجتهاد والتقليد، يراجع فيها الباب 5 من هذا الكتاب، وهو باب أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما، فقد جمعت فيه خلاصة ما كتب في هذا الموضوع. باء، أسباب اختلاف الفقهاء، يراجع فيها كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، وهو مطبوع مستقل وموجود بالمجلد 20 من مجموع الفتاوى. وقد ذكرت لك في كتابي هذا من قبل أن ابن تيمية غالبا قد اقتبس أسباب اختلاف العلماء من ابن حزم، فنفس ما ذكره ابن تيمية مذكور بالإحكام لابن حزم. وفي الموضوع نفسه كتاب آخر، وهو الإنصاف في بيان أسباب اختلاف الفقهاء لشاه ولي الله الدهلوي 1176. فهذا ما نوصي بدراسته في أصول الفقه في المرتبة الثانية قبل دراسة الفقه في نفس المرتبة، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 8، كتب أصول الفقه التي نوصي بدراستها في المرتبة 3 للدراسة الشرعية. وقت دراسة الأصول في هذه المرتبة هو، وكما ذكرنا من قبل، بعد دراسة الأصول ثم الفقه في المرتبة 2، وعندها تكون لدى الطالب حصيلة جيدة من علم الأصول وأحكام الفروع، بما يمكنه من استيعاب ما في كتب الأصول المقصودة استيعابا جيدا. وفي المرتبة 3 ينبغي أن يقرأ الطالب كل ما يمكنه من كتب الأصول، وسأوصي على وجه الخصوص بثلاثة أنواع من الكتب، وهي كتب مستوعبة لمسائل الأصول، ثم كتب تناولت موضوعات معينة في الأصول، ثم كتب القواعد الأصولية. أولاً، كتب مستوعبة لمسائل الأصول. والحقيقة، وكما سبق القول، لا يوجد كتاب مستوعب لمسائل الأصول، ولكن سنوصي ببعض الكتب ونذكر ما فيها من نقص وكيف ينجبر. وعليه فإننا نوصي بقراءة كتابين هنا يكمل أحدهما الآخر بدرجة كبيرة، وهما 1. مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهي شرح لكتاب روضة الناظر لابن قدامة. 2. كتاب إرشاد الفحول للشوكاني، ويجعل الطالب هذا الكتاب هو الأساس ويضيف إليه الزيادات الواردة بالمذكرة السابقة في كل باب. وهناك موضوعات أصولية لم تتناولها هذه الكتب أو تناولتها باختصار، وهي من الأهمية بمكان، فننبه هنا عليها وعلى الكتب التي يراجعها الطالب فيها. ومنها 1. موضوع حروف المعاني، لم يتعرض له ابن قدامة ولا الشوكاني، ويقرأ من كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، أو من كتاب التلويح والتوضيح على متن التنقيح لصدر الشريعة البخاري والتفتازاني. ولينس الطالب ما ذكرناه في كتب النحو في المرتبة 3، حيث أوصينا هناك بكتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. فهذا المغني هو أوسع كتاب تناول هذا الموضوع بإطلاق، فقد استغرقت معاني الحروف مجلدا كاملا منه أي نصفه، ولم يكتب مثله في هذا الموضوع لأفي كتب اللغة ولأفي كتب أصول الفقه. باء، موضوع عوارض الأهلية، يقرأ من كتاب التلويح والتوضيح على متن التنقيح، وكتاب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي. موضوع الترجيح بين الأدلة المتعارضة، ويقرأ من المستصف للغزالي بآخر المجلد 2، ومن الإحكام في أصول الأحكام للآمدي بآخر المجلد 2، وفيه نقل كثيرا عن الغزالي، ومن مقدمة كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر الحازمي الهمذاني. كما أورد الخطيب البغدادي فصلا مختصرا في الترجيح باسم باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها بكتابه الفقيه والمتفقه واحد من 219 إلى 229. وأود أن ألفت انتباه الطالب إلى أن موضوع الترجيح من أهم موضوعات الفقه وأصوله ومن أهم أسلحة المجتهد، وقد سبق الحديث عنه في هذا الكتاب في أكثر من موضع، وقد ذكرت من قبل قول ابن تيمية رحمه الله الفقيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة وعندهم ويعرف به ركحان القول. هذا وصف شيخ الإسلام لمن يستحق أن يسمى فقيها، وكما رأيت فإن مدار وصفه على إتقان الترجيح، والذي يعرف به الفقيه ركحان قول على قول أمران: الأول الإكثار من حفظ الأدلة الشرعية نصوص الكتاب والسنة بحيث لا يفوته شيء من أدلة المسائل الفقهية، والأمر الثاني معرفة كيفية الترجيح بين الأدلة، وهذه المعرفة يتم تحصيلها بطريقين لا يغني أحدهما عن الآخر. الطريق الأول الدراسة النظرية لقواعد الترجيح كما هي مثبتة في كتب أصول الفقه كالمشار إليها أعلى، والطريق الثاني دراسة التطبيقات العملية لقواعد الترجيح، وذلك بقراءة ترجيحات العلماء في مختلف المسائل ليتمرس بطرائقهم وليعرف كيف يستعملون قواعد الترجيح، ومحل ذلك كتب الفقه المبسوطة كالمغني لابن قدامة والروضة للنووي وكتابات ابن تيمية وابن القيم في الترجيح، والتي سنذكر مواضعها في المبحث التالي إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بجبر النقص في كتابي روضة الناظر وشرحه وإرشاد الفحول. ومن أراد التوسع في دراسة بعض الموضوعات الأصولية فيمكنه أن يراجعها في كتب الأصول المبسوطة مثل كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز البخاري، شروح المنهاج للبيضاوي وهي الإبهاد لتاج الدين السبكي، ونهاية السول للإسنوي وشرحه سلم الوصول لمحمد بخيت المطيعي، كتاب التحرير لابن الهمام وشرحه تيسير التحرير، كتاب المنار للنسفي وشروحه كشرح ابن ملك. فهذه الكتب المبسوطة تغني عما عداها في الأصول. ثانيا كتب تناولت موضوعات معينة في الأصول، وهي كتب لم يقصد مؤلفوها استيعاب جميع موضوعات علم أصول الفقه فيها، وإنما قصدوا دراسة بعض موضوعاته بشيء من البسط، ولهذا فهي لا تغني عن النوع الأول من الكتب المستوعبة لمسائل علم الأصول. وهذه الموضوعات التي يتناولها النوع الثاني من الكتب بالبسط والنقد والترجيح غالبا ما تكون موضوعات مهمة أو محل خلاف، ولذا ينبغي للطالب المتخصص أن يطالعها. ومن هذه الكتب 1- كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وقد سبق الكلام عن أهميته، ورغم مخالفاته للجمهور في عدة مسائل الحق فيها مع الجمهور كانكاره القياس أو وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة، إلا أن كتابه مهم وجدير بالقراءة نظرا لتقريره كثيرا من القواعد الأصولية بالأدلة الشرعية مع نقده لبعض الأصول المختلف فيها، وهو مطبوع في مجلدين من 8 أجزاء بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 2- كتابات شيخ الإسلام ابن تيميت في الأصول، وهي موجودة في كتاب المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، وفي مواضع من مجموع الفتاوي خاصة بالمجلدين 19 و20، وفي مواضع أخرى تعرف بمراجعه فهرس أصول الفقه بمجموع الفتاوي فيك 37 من 3 إلى 29. 3- كتابات ابن القيم في الأصول، وهي موجودة في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وقد بسط فيه بعض الموضوعات كشرحه لكتاب عمر بن الخطاب في القضاء، ورده على نفاة القياس، ورده على أنصار التقليد، وكلامه في الحيل وسد الذرائع، وكلامه في حجية أقوال الصحابة وأحكام المفتي والمستفتي وغيرها من الموضوعات المهمة. والكتاب مشهور ومطبوع في 4 مجلدات وبحاجة إلى تحقيق جيد يتم فيه عزو الآيات وتخريج الأحاديث والتعريف بالأعلام وغير ذلك. وكتابه بدائع الفوائد ذكر فيه مسائل أصولية متناثرة تعرف بمراجعة فهارسه، وهو مطبوع في 2 مجلدين من 4 أجزاء. 4. كتاب الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي. وقد ذكرت من قبل أن دارسي المذهب المالكي يستفيدون منه أكثر من غيرهم، نظرا لأن أمثلته الفروعية مستمدة من هذا المذهب. وكتاب الموافقات أدنى منزلة وأقل. أهمية من كتابات ابن حزم وابن تيمية وابن القيم في الأصول، وبرغم كبر حجمه وشهرته إلا أن فوائده قليلة خاصة بعد قراءة ما سبق، ومع ذلك ينبغي للمتخصص أن يقرأه لتحصيل الفوائد المتناثرة فيه إن تيسر له ذلك. 5. كتاب تعليل الأحكام للدكتور محمد مصطفى شلبي من المعاصرين. وقد اشتمل هذا الكتاب على تحقيقات علمية جيدة تناولت موضوع تعليل الأحكام بشكل مبسوط، والتعليل هو أساس القياس الذي هو من أهم آلات المجتهد. وهذا الكتاب مطبوع في 2 مجلد دار النهضة العربية ببيروت. 6. سلسلة دراسات في أصول الفقه للدكتور محمد العروسي عبدالق إدر من المعاصرين، تناول بعض الموضوعات الأصولية بالبسط والنقد والتحقيق والترجيح بما لا يستغنى عن مطالعته الطلاب المتخصصون. 7. كتاب المصلحة في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى زيد. فهذه بعض الكتب الهامة التي تناولت بعض الموضوعات الأصولية. 8. كتب القواعد الأصولية. سبق القول في آخر المسألة 4 من هذا المبحث إن كتب القواعد الأصولية تعتني بضرب الأمثلة من الأحكام الفقهية لهذه القواعد، أي أنها تعتني ببيان التطبيقات العملية لقواعد الأصول على الفروع. ووفق ترتيب الدراسة المذكور في المسألة 6 من هذا المبحث، فإن الطالب يدرس الأصول في المرتبة 3، ومنها كتب قواعد الأصول، بعد دراسة الفقه في المرتبة 2، وعندها تكون لدية حصيلة جيدة من الأحكام الفروعية تجعله يستوعب التطبيقات المذكورة في كتب القواعد الأصولية استيعابا جيدا. فينبغي مراعاة هذا الترتيب الدراسي حتى لا يضيع الطالب وقته وجهده في دراسة شيء لم يتأهل له. وبالنسبة لكتب القواعد الأصولية خاصة فأوصي بدراستها 2، مرة بعد دراسة كتب الفقه في المرتبة 2 كما ذكرت آنفا، ومرة أخرى بعد دراسة كتب الفقه في المرتبة 3، ففي هذا التكرار فائدة كبيرة للطالب. وقد ذكرت في آخر المسألة 4 بعض كتب القواعد الأصولية، ونوصي الطالب بدراسة كتابين منها. 1. كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي الشافعي 772، مطبوع بتحقيق دل محمد حسن هيتو. 2. كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، وهو أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي 803، مطبوع بتحقيق محمد حامد الفقي. وهنا أختم الكلام في المبحث 6 الخاص بدراسة أصول الفقه، وأنبه على أنني لم أذكر فيه شيئا عن كتب تاريخ التشريع الإسلامي، نظرا لتعلق هذا الموضوع بالفقه أكثر من تعلقه بالأصول، ولهذا فسوف أذكره في المبحث التالي إن شاء الله. هذا وبالله تعالى التوفيق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.